يقول شخص يعمل في المؤسسة ويضمن أناس آخرين أناسا آخرين لا يعملون داخل المؤسسة، والعمال الذين يعملون فيها ليس لهم ضمان، ما حكمهم إذا كان لا يعمل في المؤسسة؟ فكيف يجعل الضمان؟ لأنه يعني يحتاج إلى أوراق يمضي عليها، والتوقيع عبارة عن شهادة، هذه شهادة شو؟ ننتبه لهذا، لا بد أن ننتبه للإنسان لهذا. التوقيع على الأوراق يعد شهادة، فإن كان على أمر غير واقع فيعد من شهادة الزور، يعد من شهادة الزور.